نفعا لطلبة العلم، والفضل فيه أنه يسير على نسق المتقدمين، يعني الإمام محمد بن الوهاب وإن كان من المتأخرين يسير بهذا الكتاب على نسق المتقدمين، وهذه من الأهمية بمكان، لأن الإنسان لا تصح عقيدته إلا أن تكون كعقيدة السلف. ونحن يعني دائما يعني نقول بأن الأصل الأصيل أننا نتبع الكتاب والسنة، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، لكن نقول الكتاب والسنة لابد له من فهم دقيق صحيح، والفهم الصحيح هو فهم شمس النبوة، فهم السلف الصالح. ولذلك نقول دائما إن أردت أن تسير على الدرب الصحيح لا تعتني إلا بكتب السلف. كتب السلف هي الكتب المهمة جدا المضيئة التي تضبط لك العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة الكرام. وحتى لو كان هناك ثمة زلل، هذا الزلل مرفوع عندما تكشف عن كلام السلف في هذه المسائل المهمة جدا، وهي مسائل أصول الاعتقاد. هنا ما زال المصنف يتكلم عن قضية الكون الكبرى، القضية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه القضية التي من أجلها هذا الكون بأسره يسبح بها، يسبح بتوحيد الله جل في علاه، يسبح بحمد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وإن من شيء، وهذا من هنا زائدة للتأكيد، يا زائدة لست زائدة، زائدة في الإعراب لكنها ليست زائدة في المعنى، بل هي جاءت مؤكدة. وإن من شيء، يعني ما من شيء في هذه الدنيا بأسرها من الكون بأسره إلا ويسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا أصواتكم بالتلبية، والتلبية أصلها التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف المشركون وكان في مكة في أوائل العصر، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك قال قفوا قفوا، وهم لا يقفون، هم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لكن سلم يوقفهم عند التوحيد. فالسلم قال جاءني جبريل فأمراني أن أمر أصحابي بعلو الصوت عند التلبية، ما لب امرؤ قط إلا ولب معه كل شجر وحجر يمر عليه إلا ويلبي معه، يلبي معه بالتوحيد، لأن أصل التلبية تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فالتوحيد يوحد كل شيء خلقه الله تعالى، خلق للدلال على توحيد الله جل في علاه، وأيضا تسبيح توحيد الله جل في علاه. فهنا يستدل أيضا على التوحيد بقول الله تعالى وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تعالى وقضى ربك، وقضى ربك قال مجاهد ووصى رب، قال وأمر ربك، آسف مجاهد قال وأمر ربك، وقضى ربك قال وأمر ربك، وقرأها أبي وابن مسعود وغيره، الضحاك بن مزاحم أيضا يقرأها ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا فرق بين قولي أمر ووصى، فوصى أمر التوصية أعم من الأمر، والأصل فيها أن المقصود بها أمر على الوجوب، ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن أمر الله جل في علاه بعبادته وحده لا شريك له، وقال ألا تعبدوا إلا إياه. العلماء يقولون هنا الآن التوحيد لا يكون بالإثبات المحض ولا يكون بالنفي المحض، لا يصح أن لن يكون توحيدا مستتما متكاملا يرضاه الله جل في علاه، لا يمكن أن يوحد المرء ربه جل في علاه إلا أن يجمع بين النفي وبين الإثبات، لابد من الإثبات، إثبات الإلهية المحضة لله جل في علاه، ولابد من نفي الإلهية عن غير الله جل في علاه، فلابد من إثبات ولابد من نهي. ألا تعبدوا إلا الله بالضبط هي تساوي الترجمة الفعلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات ولا أبراء، أركان التوحيد الصحيحة في هذا الباب. ألا تعبدوا إلا إياه، وقلنا هذه العبادة عبادة الله جل في علاه من أجلها خلق الله الخلق، لكن عندنا أمور ثلاثة في هذه الآية. الأولى أنه قال وقضى، فقال قرأها ابن مسعود وأبي ووصى، قرأها ابن مسعود وصى، هل هذه قراءة يعني معتد بها، هي قراءة قرآنية أو قراءة من القراءات العشر؟ لا، هذه قراءة تفسيرية، هذه القراءة تسمى القراءة التفسيرية، ما ثبت في مصحف ابن مسعود غير ولم ينقل لنا بالتواتر فلم يكن قرآنا، لكنه على التفسير، فهي قراءة تفسيرية. ووصى ووصى ربك ألا تعبد إلا إياه. وهذه تدلنا على أن الوصية هذه والأمر هذا قد يقبله البعض وقد لا يقبله الآخر. وهذا ورد وقد والحق أن الواقع يشهد بذلك، بأن أمر الله جل وعلا أكثر الناس لا يقبله، أمر الله جل وعلا أكثر الناس لا يقبله، فهو معرض لأن يقبل أو لأن يرد، لا سيما أن الله جل وعلا قد قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلنا هذا ليس اختيارا، الله تعالى لا يخير العباد شرعا، خطأ بين لمن يفسر هذا التفسير، هذا يقلب الأمر على الناس ويلبس على الناس. الله تعالى لا يخير الناس أبدا، بل الله يجزم لهم بأن يوحدوه توحيدا تاما ولا يكفروا. أما قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد والوعيد الأكيد على الناس، وإلا هو نعم ترك لك اختيارا وأنت تختار، لكنه لم يخطر لك أن تكون كافرا. قال الله جل في علاه ولا يرضى لعباده الكفر، فهو لا يرضى لهم الكفر أصالة. فالحق بأننا نقول ووصى يعني يقبل أو يرد. لذلك قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيكون هذا القضاء كما سماه علماؤنا وصنفه علماؤنا أنه القضاء الشرعي. القضاء الشرعي عندنا القضاء قضاءان، قضاء القدر الكوني والقضاء الشرعي. القضاء القدر الكوني له ضابط تضبطه وتعلم بعد ذلك في كل ما يأتيك، كما أن الحكمة والإرادة ضابط تضبط به، والمتقن في طلب العلم هو الذي يتقن أصل المسألة وبعد ذلك يفرع كيفما شاء. وضابط الكون القضاء الشرعي ضابطان أيضا. أما ضابط الكون القدري أنه أولا يقع لا محالة، لا يرد، يقع لا محالة، فما رأيته قضاء وقع فاعلم أنه إيش؟ أنه كوني. وبالنسبة لذاته للقضاء الكوني عام، يبقى الضابط الأول أنه إيش؟ حتما لابد أن يقع لا يرد. الأمر الثاني أنه عام، يعني عام يعني فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، كالمرض يقدر الله على المرض على زيد أو عبيد، ده قضاء إيش؟ كوني. لما لا ما تقولش بقى الله لا يرضى. يا جماعة الخير افهم، طالب العلم المتقن يلمح الضابط ويطبقه في وقتها، انتهى الأمر. تمرس يجعله المسألة عنده كالماء. الضابط الأول أنه يقع لا محالة. الضابط الثاني عموم، يعني عموم فيما يحب وما لا يحب في كل شيء. زي اضبط المرض، قدر الله المرض مرض عفاكم الله، قدر الله الطاعون عمواس على أهل الشام، اجتمعوا جميعا وقالوا لا نرضى، هذا الطاعون لابد أن يذهب إلى اليمن لا يأتي إلى الشام، وإلا فجند اليمن أفضل، فجند الشام أفضل من جند اليمن وإن كان في الكل إيه خير. أو لا ما نريد أن طاعون عمواس يكون في عمواس، يكون في العراق، لأن الإنسان قال الفتنة نحو المشرف. في أحد استطاع أن يفعل ذلك؟ في أحد رد على الله ما قدره؟ ها، إذا وقع يابد يقع حتما، وهو الضابط الثاني، وهو ها لا يحبه الله جل وعلا ولا يحبه المرض الطاعون الذي أصاب المسلمين، يحبه الله ولا لا يحبه؟ لا يحبه. اجماع في المجلس. طيب أنا أوافق على نعم ها ممتلاء نعم يحبه ولا هو أراده ولا يحبه؟ ممتاز. ما يبقى إذن نقول إجماع، المسألة فيها إجماع أنه يحبه. أخطأت، محبوب من وجه مبغوض من وجه، لكن الحق أن يقال أنه نعم ها. كيف نعم ممتاز، ما هو الوجه هنا هو الله تعالى. ممكن نقول أن المرض أولا غير محبوب لله، غير محبوب، لا صحيح. طب كيف يقدر ما لا يحبه؟ هو الإجابة هنا، إلا فكلامكم كله صحيح، هو غير محبوب لله لا فعلا. طب إيش الدلالة على أن المرض غير محبوب لله؟ لما نسب لا يعني ممتاز، بس هذه هبقى فيها صعوبة الاستنباط في الاستدلال، وإحنا عندنا أمر يعني السهولة واليسر بمكان. ممتاز ممتاز يا أخي، كنت تسكت شوية خلينا نطيل مع الإخوة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ وأن تعرف ليش؟ لأنك مواظب مواظبة تامة بفضل الله الذي فعلها. أغبطك على ذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، قال كنت لما قال ولا يزال يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال ولئن سألني لو أعطينا، ولئن استعاذني لو عيذنا. ثم قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ويكره المرض وأكره مساءته، على نفس النسق، على نفس النسق. مفهوم، فهو مكروه ليس محبوبا لله جل في علاه، لكن هو طب إذا كان مبغوضا لله جل في علاه كيف يقدره؟ قلنا لأنه إيه؟ مآله فيه ما يحبه الله جل في علاه، فإذا هو ليس محبوبا لذاته، ده الحق، لكن محبوبا لإيه؟ يكون محبوبا لغيره، لمآله، لما سيحدث، لأنه به تكفير السيئات. لما الرجل قعد يقول الحمى والحمى وسب الحمى، فصح قلب الحمى تفوت تزيل القبول، قال نعم إذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحمى هذه من جند من جند الله جل في علاه يطهر بها المؤمن. لما سمع ذلك أبي ماذا قال؟ قال اللهم أصبني بالحمى لكن لا تقعدني عن الجهاد. يقال أنه ما مسه ما جسه أحد إلا كان محموما، ما جسه أحد. ليه؟ لأنه علم أنها تكفر السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة، إلا كانت كفارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه، وإلا من أكرم من وطئ التراب؟ من؟ جبريل عليه السلام، صحيح ولا لا؟ أكرم من وطئ التراب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل عند عند عند عند على فراش الموت؟ يضع يده على الركية من الماء ويضع ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. تمام، هذا من؟ هذا أكرم مخلوق على الخالق وأحب الناس إلى الله جل في علاه، ومع ذلك بأبيه وأمه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. يدخل على عائشة وعائشة تقول ورأسا، فيقول لها بل أنا ورأسا، إن أنت مت غسلتك واستغفرت لك. قالت إن أنا مت عرست إيش مع إحدى نسائك في ليلتي، يعني المسألة تنتهي. ما هذا كلام يقال للمسلم، لكن الغرض المقصود بأن النسائي كان يقول ذلك، يقول بل أنا ورأسا، فهو المرض هو الآن يقدره الله جل وعلا. يبقى إذن الضابط الأول بسرعة، الضابط الأول والضابط الثاني فيما يحب وما لا وما لا يحب، كقول الله جل في علاه أنا قال ومن قال الله جل وعلا أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضل. يبقى لا، يبقى القراءة التفسيرية تكون فلا راد لإيش؟ لقضائه، فلا راد لقضائه، هذا لا بد أن تفهمه. قال الله تعالى وإذا قضى أمرا قال له، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الكون أنه لا يرد بحال من الأحوال، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا قضيناه، إذا كوناه، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبقى الضابط الأول أن يكون إيش؟ أن يكون في حتمية الوقوع، والضابط الثاني أن يكون على العموم. يعني إيش على العموم؟ بسرعة، فيما يحب وفيما لا يحب، فيما يحبه. وسنضرب مثلا أمثلة على ذلك حتى ترى. كذلك الإرادة، الإرادة الكونية نفس الأمر، هيكون نفس الضابط. الإرادة الكونية مفهوم، والحكمة حكمة كونية نفس الضابط. طب القضاء الشرعي، إحنا الكلام مناسبة في الكلام، لأن الآية عندنا وقضى ووصى وأمر، وصى وأمر، يبقى هذا قضاء إيش؟ شرعي. ليش بقى شرعي؟ لأنه قد يقع وقد لا يقع، يعني يرد، نعم يرد، لا يقبل وهو من قبل لا، لا يقبل وهو من قبل. يبقى الضابط الأول بسرعة، طب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إيش هذا؟ ليش؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يردون على الله أمره، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مفهوم؟ يبقى الضابط الأول أنه إيه؟ قد وقد. الضابط الثاني لا، على الخصوص. شوف المقابلة، مقابلة بين الاثنين. هنا هذا يقع حتما وهو على العموم، لكن هذا يقع أو لا يقع وهو على الخصوص. طب أي خصوص؟ خصوص فيما يحبه الله فقط. فكل ما ترى شيئا وتعلم أن الله يبغضه، اعلم أنه لم يكن شرعا بحمل الأحوال. كفر بجهل، هذا لا يحبه الله جل وعلا. كفر بجهل لا يحبه الله جل وعلا. طيب ما هو قد يقع، خلاص مش الميزة هنا بقى في ايش؟ في الضابط الخصوص كفر أبي جهل لا يحبه الله جل وعلا، يبقى لا يمكن أن يكون هذا أبدا أبدا. وهذا رد على الجبرية، أنت لو ضبطت هذه المسألة هذا ميزان للقضاء والقدر لك، ميزان لكل القضاء والقدر لك، مفهوم؟ إذن نقول ضابط القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وهو لا يكون إلا فيما يحب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انظر وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى بإيش؟ وصى بإيش؟ أمر بإيش؟ بالعبادة، الكل يعبد الله. طول ما أنت ماشي الحجر والشجر يسجد أمامك والناس والطفل والنساء والرجال كله بيعبد الله جل وعلا، لا يبقى إذن ده يقع وإيش؟ وإلا فأنت عمال تمشي تسمع عن الصيادلة بالحدون، وتسمع عن الأطباء والمهندسين والحدون. الغباء بقى مستحكم عندنا، موضة اسمها موضة الإلحاد الآن. الشيخ بعد ما طلع نزل على المنبر الشيخ بيتصل بيه بيقول إنه بيستخير إنه يلحد. ده لو واحد قال له استعبط مش هيستعبط أكثر من العبط اللي هو فيه هذا، صدقوني بيستخير إنه يلحد. بيستخير الله إنه يقول إنه ما فيش إله، هو بيستخيره سبحان ربي العظيم. وهذا طبعا دلالة جهل المتفشي في الناس، مسألة كما قلنا مسألة السيطرة العقلية على كثير من الناس، يعني هذه مصيبة كبرى الذي نعيش فيه، جهل المركب. فالغرض المقصود وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هناك من عبد وهناك من لم يعبد، يبقى إذن يقع أو لا يقع يبقى هو شرعي. طب وقضى ربك ألا تعبدوا العبادة، شوف محبوب ولا غير محبوب، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. خلاص يبقى ضبطنا ولا ما ضبطنا؟ نضرب أمثلة. كذلك الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الكونية، ها بسرعة تقع حتما، وهي عامة فيما يحب ملا، وهذه تسمى المشيئة، هذه تسمى المشيئة. لذلك الله لما قال وما تشاءون اكملوا إلا، يبقى مشيئة اللي نافذة انتهى الأمر. المشيئة هنا هي الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع بسرعة، وهي فيما يخص لا يعم، فيما يحب الله فقط، خصوص لا عموم، مفهوم؟ طب لو ضربنا أمثلة على ذلك، أنا سأضرب أمثلة للإتقان وبعدين أبين لكم أصناف الناس بالنسبة للقضاء الكوني والقدري والشرعي والإرادة الشرعية والكوني. ماشي بالسهولة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرعي، ليش بسرعة؟ ليش؟ أولا فيما يحب الله، لأن العبادة اسم جمع فيما يحب الله. طيب والثاني قد يقع وقد، ممتاز. وقضينا إليه دابر الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ها صبري ما تنطقش. طيب ليش بقى ليش كوني؟ طبق القاعدة. تفضل أورديان، تفضل. دي مش جيدة أوي، لا دي جيدة أوي، اللي أنت تقول هذا صحيح. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح، انتهى، ما فيش، مش هيترد، لن يرد، أهو حتما واقع. والأمر الثاني المحبة، لكن المحبة إيه؟ القلبية، لا المحبة اللي هي السمعية. تعالي ما تقولي عصايا، طبقوا يا إخوة يا فاضل. البلايا والرزايا على الناس يحبها الله؟ أبدا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع. طب لما ربنا جعل يهدم عليهم الدنيا بأسرها ويقلب عليهم عليها سافلها، هل ده محبوب إلى الله؟ أبدا. لو كان محبوبا لكان من أول وهلة، سنين طوال يكفرون بنوح ويؤذونه ويستهزئون به، والله جل وعلا إيش؟ يمهل يريد نجاتهم. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أكملوا، ثم هذه معناها إيه؟ للتراخي، يعطي لهم توبوا حتى ولو قتلتم المؤمنين الأولياء. والله تعالى يقول من عاد لي وليا فإيش؟ ثم يبقى أمهلهم. نوح، شعيب، صالح، نفس الأمر. فالله تعالى فعلا لا يحب البلاء على العباد، ولا يحب أن يهلك العباد، الله لا يحب ذلك، مفهوم؟ ولكن يقضي بهذا للحكم العليا. حكم عظيمة جدا، الانتقام بقى للإصلاح الآخرين مثلا، هذه حكم أخرى نبحث عنها، لكن الأصل أنه لا يحب ذلك. يبقى إذا ما قضينا إليه ذلك الأمر أن دبر هؤلاء مقطوع مصحيح، هذا كوني إيش؟ ها قدري. فقضاهن سبع سماوات، لما قال الله على السماء ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات. ها القضاء هذا ها كوني ازاي؟ الله يهديكم، يعني هو سبع سماوات كوني؟ ها لا ده هذا هل يحب الله ما يحبه؟ ها ممتاز، يبقى هذا لا يشكل عندي، لأنه يحب الله جعل أن يجعلها سبع سماوات. نعم يحب أن يجعلها سبع سماوات، والدلالة أنه جعلها سبع سماوات مفهوم، لكن قضاها لا يمكن أن يرد بهذا الباب، مفهوم كده؟ ممتاز. قال الله تعالى في علاه: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء، ومن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طبقوا يا أبوس إيديكم، طبقوا ما الضوابط، ما هو العلم إتقانه، اجعله في القالب الذي ضبطته أنت الآن، أنا أدربك كيف تتعامل مع علميا مع الأدلة. يعني أنت حد قال لك أدب؟ ماشي أيمن، لا سيب أجتمع. أنا الآن عايز بس فقط: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء، من يرد أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام. يا الضوابط التي بينت لكم إياها، أبوس إيديكم طبقوها. قل لي صنف أولا وبعدين نتكلم. يا حبيبي صنف، قل لي هذه إرادة كذا، إرادة كونية، شرعية، ممتاز كده انتهينا، ممتاز ممتازين. أخطأ الأخ، أخطأ في التطبيق، ما يصح. ليش أدخل عليه؟ أخطأ ولا ما أخطأ؟ ما أخطأ، والله أخطأ، أنت كمان واهم. طبق الاثنين كوني طبعا، هو المشكلة مش المشكلة أن أنت أدخل عليك فيما يحبه، أدخل عليك. اسمع بس، ميزان الأمر عندك، انظر حتمية الوقوع. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما سمع، هذه ظاهرة أنها كونية. ليش؟ أولا حتمية الوقوع موجودة، أضله وأضله الله على علم، وأيضا فيما يحب. الثاني: ومن يرد أن يهديه يشرح صدره، ما قال له أبين لك المقدمات والنتائج والرسالة، يشرح صد، يشرح هو الذي يشرح. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يشرح صدر الإسلام. هنا شرح صدره ولا ما شرح؟ صار كونا، وهو فيما يحبه، وهذا لا يخالف، لأن الكون عام فيما يحبه وما لا وما لا يحب. حتى الرجل المتقن وقع بين الحريص، لم أره صاحبك وقع، سقط بسرعة سريعة، تعجل. يا شيخ كوني، كله كوني، لأنه شرح صدره انتهى الأمر. المهم أنه شرح صدر. افهموا يا إخوة أفاضل، أنتوا لو ضبطتم المسألة، ادخل على الآية وانظر ما فيها، هل لها مدخل في القبول والرد ولا لا؟ شرح صدره، يأتي العبد يقول له: مش أنا لن أعطي الفرصة لله ليشرح الصدر. يستطيع؟ أجيبه يستطيع. يبقى إذن هذا إيه؟ لا رد لقضائك. فهمتم يا شطار؟ أيوة، هم مفهموش، هم لم، أنا عارف، لأنه لما دخل وجد أنها محبوبة فقال لك: لا شرعي، خلاص انتهى الموضوع. ايه انظر للحتمية. سورة البقرة، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم بينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اتفضل. هذا كوني أم شرعي؟ لا، ما انت تنظر بعد، اضبط الضوابط، هات من أول الشاهد. ولو شاء الله ما اقتتل، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اتفضلوا. ولو شاء، ولو شاء يفعل ما يريد، اهو ثلاثة. اضبط بقى، اضبطها لنا من الاول للاخر. الله كده ممتاز، ممتاز. انت الان بتضبط صحيح، لاننا قلنا الاراده كونيه واراده ايش؟ شرعيه. الاراده الكونيه هي المشيئه، فان سمعت المشيئه فاعلم انها كونيه، لان ما فيش حاجه اسمها مشيئه شرعيه، هي اراده كونيه او اراده شرعيه. الاراده الكونيه هي المشيئه، والاراده الشرعيه هي ايه؟ المحبه. اذا وجدت محبه اعلم انها اراده كونيه، هي اراده شرعيه. ليش؟ لانها تتعلق بالاسباب، ولانها قد يتصف الله بها ولا تصف بها. عامه هذا سياتي بيان. تفضل. اولا ان شاء الله ما اقتتل الذين بعدك، اخطاء بعد، بشوف بعد ما ضبطت اخطاءك، ما عرفتش تفصل، لكن بعد ما ضبطت أخطأت، لكنك ضبطت، ماشي ممتاز. لا، هو قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن يبقى هو الله يقول هم اختلفوا. ليش؟ ليش اختلفوا؟ لأن الله لم يشأ أن يتفق، لأن الله لم يشأ أن يتفق. فهم؟ ولو شاء الله ما اقتتل. طب اقتتل لم يختلف؟ لأن الله لم يشأ أن يتفقوا، بل شاء أن يختلف. قال الله تعالى ولذلك خلقهم كما قال في الآية، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ماشي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. ثاني، ولو شاء الله ما اقتتل. ايوه فسر. لا، خطأ، خطأ. هو في الظاهر ولو شاء الله كونا ما جعلهم يقتتل، لكنه شاء كونا ان يقتتلوا، لان فيما لا يحبه الله جل في علاه، ولكنهم اقتتلوا. اذا هذه مشيئة كونية. فهمت؟ إن قتال بعضهم لبعض مبغوض، تخالفون أم توافقون؟ ساكتون. الله تعالى يبغض القتال، قتال المسلم للمسلم، توافقون أم تخالفون؟ إيش الدليل؟ قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتتل المسلمين فالقاتل والمقتول في النار. قال الله تعالى وإن طائفة منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. هات الآية بقى كمل. فإن بغت إحدهما على الأخرى، هاب كمل، فقاتلوا التي حتى تفيء إلى أمر الله. مفهوم؟ يعني إذا المبغوض الذي فعلاه، فقالوا إن شاء الله ما اقتتلوا، ولكن قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآن بقى، الآن شاء، شاء يريد، وهذه إرادة. والآن كيف إرادة يريد؟ طب وريني العموم، وريني وين العموم، أرني أين العموم. الله، أنت ممتاز، بس شوف هنا الآن قال الله إن الله يفعل ما يريد، تركها لك مشيئة مشيئة كونا، قال إن الله يفعل ما يريد، انظر في ما يريد بقى، لأن الإرادة إما أن تكون إرادة كونية أو إرادة شعر. أنت تريد تصنف الإرادة الآن، صنف الإرادة، فإذا أردت أن تصرف الإرادة انظر لسياق الآيات. السياق الأول كان فيه الاختلاف، السياق الثاني كان فيه الاقتتال، الاختلاف يحبه الله جدا إن كل الخلق يختلفوا ويتقاتلوا، صح؟ أبدا يبغض الله جل وعلا، يبغض الاختلاف، لا الخلاف شر كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عبيدة بن جراح أن عندما بعثه أميرا على أبي بكر وعمر رحمه الله إلى عمرو بن العاص قال له تطاوعا ولا تختلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحليقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين، مفهوم؟ يبقى موجود لله جل وعلا الاختلاف. الثاني الاقتتال، والاقتتال أيضا أشر من الاختلاف، لأن الاختلاف وسيلة إلى الاقتتال، وهذا لا يحبه الله جل وعلا. يبقى لما يقول إن الله يفعل ما يريد يعني يفعله كونا، كونا لحكم بعد ذلك، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. طيب من الآيات أيضا قال الله جل وعلا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ها على الذين يعني لا يضبطون الضوابط. هات ممتاز، خليك انت في الحب وغير ممتاز، هذا جميل جدا. يبقى احنا عندنا قال يريد اي غويكم، فانت نظرت للسياق، الغوايه، الغوايه محبوبه ولا مبغوضه؟ مبغوضه، يبقى اذا ده ايه؟ كوني. طب الدلاله في السياق اكثر بقى على ان هو كوني. ممتاز، فين من الايه؟ بس ممتاز، اجابه سديده جدا، ممتاز، جزاك الله خير. ها ولا ينفعكم نصح ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد. انتهى الموضوع، بواقع لا محالة. وأغواهم الله ولا ما أغواهم؟ لا ده أغواهم ثم أهلك، أغواهم ثم أهلك، لكن لابد أن تضبط عقيدة في القدر. أغواهم لأنهم يستحقون الغواء لا ظلما، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ فلما زاغوا أكملوا، زاغ الله قلوبهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، لأن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه جل. هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الإيش؟ الإرادة الشرعية. كده مفهوم ولا غير مفهوم؟ نضرب مثلا ثاني ولا ها؟ بس هذا هتتعبهم، نحن هيموتوا فيه. ها طيب حاضر، بس تريد ترى هذه؟ طيب وين وين وين وين الإرادة هنا؟ ليه هداية كونية؟ نعم نعم، لأنه قد هداهم إلى ذلك سبحانه، هدى قلوبهم إلى ذلك سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. زين آية أخرى. ها؟ كلام الأمر الكوني والأمر الشرعي، كلام الإرادة. نعم. بس عايزين. ها؟ لا لا. ماشي. تفضل. والله ممتاز، جزاك الله خير. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سيب وإذا أردنا بعدها، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان. طيب ما هات الآيتين، الآية الأولى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان. نعم، من خاف مقام ربه فله إيه؟ بس مش الآية كده. وهذه غير تلك. خلينا في الأرض. ها نعم فيش طبق الضابط أو تفضل. ممتاز. شوف انظر السياق. والله يريد سياق الآية يثبت لك. لو تتبعت الآية أثبت لك. والله يريد أن يتوب عليك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. طب في مال ولا ما أحد؟ كثير من الناس إيش ماله؟ صحيح ولا لا؟ هناك من تاب وهناك من لم يتب. لا إذن يقع أو لا يقع فهو شرعي. يبقى قدر إيش شرعي. وهو أيضا التوبة فيما يحبه الله جل وعلا. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف بالضبط. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم. أي واحدة فيهم يريد الله يخفف عنكم شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شرعية. لما ممتاز. في كثير من الناس لم يأخذوا بالرخص ولم يأخذوا بالتخفيف وشددوا على أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ثلاثة نفر دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا عباد النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدهم قال أقوم ولا أنام والثاني قال أصوم ولا أفطر والثالث قال لا أتزوج النساء. شدد ولا ما شدد؟ قبل الرخصة ولا ما قبل الرخصة؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما قالت عائشة إن أناس يتنزهون عن شيء يترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. ما بال أقوام يتنزهون عشان أترخص فيه. لأن هذا تشريع لله جل في علاه. يبقى يريد الله أن يخفف عليكم فاقبلوا هذا التخفيف. لذلك لما قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله قال فليس عليكم نحن أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتلكم الذين قالوا ما بالنا قد أمنا في الطرق ونحن نقص. فقال له عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فإيه فاقبلوها. وأيضا يريد الله بكم اليسر. كثير من الناس أخذوا العسر لم يأخذوا باليسر. فإذا قبلت وقعت أو لم تقع هذه تعتبر إرادة شرعية لا إرادة كونية. هذا بالنسبة لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى ووصى وأمر يعني لكم أن تقبلوا ولكم ألا تقبلوا لا تقبلوا ولن تقبلوا أو لا تقبلوا إلا بمشيئة الله كونية. لا يمكن لكنها من الإرادة الشرعية. هذه إرادة القضاء الشرعي. ليه؟ لأنه قد يقبل وقد لا يقبل. ملناش فيها دخل بحال من الأحوال. الإرادة الشرعية لنا فيها دخل ولكن دخلنا فيها قاصر على عجزنا وضعفنا تابع لمشيئة الله. أيضا قصة من؟ سيدنا يونس عليه السلام. القوم كفروا وأنذرهم بالعذاب ورحل وقال عذاب الله سينزل عليكم ثم ابتلعوا الحوت لأنه تعجل أمرا لم يأتي الأمر من السماء به. طيب إيش بقى اللي عندك ولا إيه؟ لا هذه سأبين لك عمتاً. يبقى إذن الإرادة الكونية ضابطها كما قلنا سرعة تقع حتما لا محالة وعموم فيما يحب وما لا يحب. الإرادة الشرعية تقع وقد لا تقع وهي على الخصوص. قد تتفق الإرادة الكونية والشرعية. أصناف الناس بالنسبة للإرادات تتفق وبالنسبة للقضاء الكوني والقضاء الشرعي يتفق يفترق يتفق. يعني إيش؟ تتفق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إيمان المؤمن تتفق فيه الإرادتان الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فقل إيمان أبي بكر اتفقت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كيف؟ الإرادة الشرعية أن الله تعالى بعث له محمدا يدعوه إلى الإسلام. هذه إرادة شرعية. أراد الله له به الخير والإيمان فبعث إليه محمدا يهديه إلى سواء السبيل يبين له طريق الخير وطريق الشر. وهنا أراد الله كونا هداية إيه؟ القلب. استحضر على طول قول الله تعالى ومن يرد أن يهديه بسرعة يشرح صدره. فشرح صدره الإسلام فقابل كلام النبي العدنان فاتفقت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مع إيمان أبي بكر ليه إيمان المؤمن. طيب كفر الكافر اختلفت الإرادة الشرعية مع الإرادة الشرعية. اختلفت الإرادة الكونية مع الإرادة لم تتفق. اختلفت الإرادة الشرعية ليش؟ كفر الكافر لا يرضاه له، لا يرضاه الله تعالى شرعا، لا يرضاه شرعا، وكونه كونا، قدره كونا، لأن الله قال ولا يرضى لعباد الكفر. اضرب مثلا كفر أبي جهل، الله تعالى يأباه شرعا، لا يريد شرعا، لا يحبه، لأنه قال ولا يرضى لعباده الكفر. طب ما الدلالة؟ بعث إليه محمدا وأمد له في الأجل وأتى له بالآيات تترى يراها عيانا ويعلم يقينا صدق محمد. لذلك الله تعالى قال قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون. وفي الحديث المتكلم فيه لكن يتسامح في السير بأنه وقف أبو جهل مع المغيرة، وهذا هذا السبب بأنه على إسلام المغيرة وكلام على العمر يعني، وقف مع المغيرة فقال له تعلم والله إنه لصادق وإنا لنعلم أنه صادق، لكن كنا وبني هاشم كفرسي الوجاهة بقى والسلطان كفرسي لها، قالوا منا وفادا قلنا منا السقايا نتنافس على الشرف، ثم قالوا منا نبي أن يكون لنا نبي، قال وماذا بعد؟ قال عداوته إلى يوم الدين، وهو يصدقه الآن. يبقى الله تعالى رضي له شرعا، أحب له أن يؤمن، لكن لم يرضه إيه؟ ليش؟ لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. لو أعطيت أجلكم الله، آسف على التمثيل، لو أعطيت اللؤة الحمار ماذا سيفعل فيها؟ يحسبها إيش؟ يحسبها نجما فيصعد بها، صح؟ حمار قدمنا له لؤلؤة يحسبها إيش؟ ملحا فيأكله، انتهى الموضوع، ما صحيح ولا لا؟ وهذا ماذا ستقول على الذي قدم اللؤلؤة للحمار؟ إذا أنتم بتقدموا ماذا تقولون عن من قدم اللؤلؤة للحمار؟ سفيه صحيح. لكن لو أعطى اللؤلؤة للخبير للعالم وأعطى الطبن للحمار تسمونه حكيم؟ ولذلك الله تعالى حكيم يضع الشيء في إيش؟ في موضعه. زي قال وأضله الله على إيه؟ العلم، يعلم الله أنه ليس أهلا ليس محلا للإيمان. فإذا كفر أبي جهل لم لا يرضاه الله على شرعا، لا يحبه الله على فعل، لكن قدره إيه؟ كونا لحكمة، لأنه يعلم أنه ليس أهلا للإسلام. مفهوم غير مفهوم؟ كفر المؤمن، كفر المؤمن والله انت حتموت. طب كفر المؤمن ايش بقى؟ اتفضل يعني لا ده اتفقت فيه الكونيه والشرعيه. كفر المؤمن ازاي؟ ايوه في الانتفاء، كونا لم يرضى الله ان يكون كافرا قدر ايمانه، وكونا وشرعا لا يرضى بكفره بل يرضى بايمانه. مفهوم ولا لا؟ يبقى وجهه الاتفاق هنا انه كونا جعله ايه؟ مؤمنا، وشرعا هو يحب ان يكون مؤمنا ويكره ان يكون كافرا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ايمان الكافر، ايمان الكافر، ها ايمان ابي لهب، ها اختلفت فيه الإرادتان. إيمان أبي لهب مراد شرعا غير مراد كونا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ إيمان أبي لهب مراد شرعا محبوب لله جل في علاه، لا نخليها أصعب من كده، إيمان إبليس مراد شرعا محبوب إلى الله جل في علاه لكنه غير مراد إيه؟ كون. فهمتم ولا لا؟ طب ايش الدليل على ان ايمان ابليس محبوب لله جل في علاه؟ لو تسرعت ما لا يصل. ممتاز ممتاز، يستدل بالعموم وفت انت كده، بس انا اريد دليل خاص. ممتاز. ايه يا عم الشيخ اللي بيحصل شيء؟ انا عايزين نقب بركاتك يا استاذ. نعم الله امر وما يامر الا بما يحب، لانه لو نفذ لكان من اهل الجنان. قال الله واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. مفهوم ولا لا؟ فهو يحب له الإيمان لكن هو لا يرضاه كونا. لما؟ لأنه ليس محلا لذلك. هذا بالنسبة للأرض الكونية، الأرض الإيش الشرعية. وهذا بقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال علمونا قرن الله تعالى بالوالدين إحسانا، طبعا ولا تعبدوا إلا إياه، كما بينا أن العبادة لا تكون عبادة لله حقا إلا أن تكون إخلاصا لله جل في علاه، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا. وقد بينا شرطي قبول العمل: أن يكون على التوحيد التام، إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، يعني وقضى ووصى وأمر بالوالدين إحسان، وهذا قضاء أيضا شرعي، لأنه هناك من يبر وهناك من لا يبر بالوالدين. لكن هنا اللفتة العظيمة التي قال بها علماء هنا: قرن الله بر الوالدين بإيش؟ بتوحيده، دلالة على عظم مكانة بر الوالدين، لا سيما وأن ما الله جل وعلا قد جعل أبواب الجنة يعني مفتحة مع الوالدين ورضا الوالدين، كما ورد في بعض السنن، ويتسامح بقى في الأسئلة التي تأتي. ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، ووسط الجنة باب في وسط الجنة برضا منوط برضا الوالد. ولذلك قال الله جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فسألوه فقالوا: يا رسول الله قلت أمين أمين أمين؟ قال: أتاني جبريل. ثم ذكر من الثلاثة قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل فيهما الجنة، فقل أمين. قلت أمين. رغم أنف امرئ كان له ولدان. ولذلك لما جاء رجل يبايع على الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والآخر لما جاء قال أنه أبكى أمه عندما جاء، فقال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولما جاء الرجل، لما جاءت عائشة رضي الله عنها أرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. أنت الآن بقى لما تهتر الكلام، لو واحد يذهب يرضي أمه، امرأته التي تحته، يعني حرب الدروس، تقول اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، مش يحرم على الأم، على الجامع، فيبدأ بتمنعه حتى من بر الوالدين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين التقصير في الترتيب. قالت عائشة: من أحق الناس بالزوج؟ قال: أمه. فقالت: ومن أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها، يقدم على أي أحد. ولذلك فإن من أبر البر ومن أحسن الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات هو بر الوالدين. ومن بر الوالدين أن تكون مراهدا لهما في الخير، ساعيا لهما في كل خير يقربهما من الجنة ويبعدهما عن النار، وأن تكون سببا في تثقيل موازين حسنات هؤلاء، كما قال الله تعالى: والذين أمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتهم من عملهم من شيء. ولذلك يعني في بعض الآثار وبعض الحكم وبعض الإسرائيليات أن المرأة تأتي لابنها يوم القيامة وتقول: أي بني، ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ إني أحتاج إلى حسنة، فأقول إليك عني فإني أحوج إليها من هذا في الآخرة. فإن كان على الخير، فهذا الخير الذي يوفق به الإنسان بأن يكون برا بوالديه، بأن يكون مطيعا لربه دل في علاه. ولذلك من أبر البر أن تصل ود أبيك ود أمك بعد الممات، هذا حقا يكون البر والوفاء الصادق، كما كان فعل ابن عمر رضي الله عنه، وألبس رجلا عربي العمامة وأعطاه الخيلة، فقالوا له: إنه عربي يرضى بالقليل. قال: كان عمر يحب هذا أو يصل هذا. وبر البر وأبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، وأيضا أن تصدق عنهما، كما جاء سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وإن تكلم أن تصدقت قال: جعلها في الماء. أفينفع الصدق؟ قال: نعم. ثم أمره أن تكون في سقيا الماء، لأن هذه أفضل الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وأيضا علم ينتفع به. أو قال: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم على الابتداء يعني، وعلم ينتفع به. فبر الوالدين من أفضل الطاعات. قال: وبالوالدين إحسانا، وذكر الإحسان على أنه يرتقي في المعاملة معهما في درجة الإحسان، بأنه يقبل أو يقابل الإساءة منهما إلى بالإحسان، ويسمع لهما ويطيع لأنهما من أولياء أموره، وأن يبر الوالدين. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لين القول وأيضا رفق في التعامل، ما كان رفق بشيء إلا زانة وما نزع بشيء إلا شانة، هذا مع جميع البشر وهو أخص مع الوالدين، حتى وإن كانت كما قلنا إن كانت المعاملة جافة فيها شدة فيها قساوة من الوالدين فلا بد أن يقابل هذا بالرفق واللين. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضلا غليظ القول لانفضوا من حولك. قال إما يبلغن أحدهما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ومن الآية العظيمة أن من أبر البر أن تدعو بوالديك، فإن كان قد مات فعليك في كل سجود أن تدعو وفي كل دعاء أن تضمن دعاء الوالدين. أرأيت إبراهيم كيف قال رب اغفر لي ها ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا إلى آخر نوح وإبراهيم إلى آخر الآيات. قال بالوالدين إحسانا، وهذه فيها دلالة كما قلنا على اقتران البر بالتوحيد. الآية الثانية قال واعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله طبعا كما قلنا فهذا تقديم الأمر، الأمر بعبادة الله دل في علا فيها استفراغ الوسع وبذل الجهد في عبادة الله دل في علا فيما أمرك الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرا في سياق النهي يفيد العموم، يفيد العموم. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سياق النهي ليس النفي، سياق النهي لأنه قال اعبدوا فنهي هنا شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني لا يجوز لك وأنت تعبد ربك جل في علاه أن تلتفت شركا بالله جل في علاه. والشرك شركان، أولا العبادة هنا اعبدوا الله، العبادة عبادتان، عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة هي العبادة التي لا يترتب عليها الثواب والعقاب. كيف عبادة لا تترتب عليها ثواب وعقاب؟ نعم. إيش ها؟ عبادة القهر اللي هي عبادة الربوبية اللي فيها قول الله جل في علاه إيش؟ وهو القاهر فوق عباده فلا راد لفضل. قال الله جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنا العبادة عبادة القهر، العبودية عبودية الربوبية، عبودية الربوبية لا ترتب عليها ثواب العقاب، إنها فيها مظاهر ربوبية الله جل في علاه. لكن كيف يترتب؟ ممكن يترتب عليها، ممكن إيش اللي يترتب عليها؟ يعني مقصود شهادة. ممتاز، أنا صحيح صحيح، لكن أنا أريد سؤال مبهم. هنا الآن نقول وهو القاهر فوق عباده لا يترتب عليه ثواب عقاب، صحيح قد يترتب عليه ثواب عقاب، إيش بقى؟ لا احنا ما زلنا في الربوبية، انتوا كل اجابتكم على الالهية، صبر احتسب كل ده ايه؟ الالهية توحيد الله بأفعالك الاعتقاد. انا اثاب لما اعتقد ان الكون لا يحركه الا من؟ الا الله جل في علاه. مش احنا قلنا ان هذا العلم الخبري لابد من اعتقاد وهو القاهر فوق عباد، اعتقد بان الله جل الذي يفعل ذلك. الذين كانوا يعتقدون أن هوبل والعزة يشاركون في الله جل في علاه قلنا كفروا بذلك. فهمت؟ محل الإيمان في عبودية الربوبية هو الاعتقاد، ثم بعد ذلك يأتي العبودية الإلهية وهي الرضا والصبر والاحتساب وكل ذلك. عبادة عامة عبادة القهر، عبادة الربوبية وهو القاهر فوق عباده، وعبادة خاصة هي عبادة الإلهية، عبادة الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، وهي التي قال فيها الله تعالى اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري. قال الله تعالى في علاه والذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة الخاصة لعبادة توحيد الله بأفعال العباد، فهي العبادة الخاص. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا دخل فيه كما قلنا العموم، يبقى إذن هنا رفض لكل أنواع الشرك، ولا يمكن أن يستقيم توحيدك ولا عبادتك ولا تكون عابدا حقا لله. فاعبدوا وعبدوا الله، لا يمكن أن تكون عابدا إلا أن تنفي الجزء الثاني وهو الشرك، أي شرك. ولا تشركوا به شيئا نكرا في سياق النهي فيفيد العموم، يعني شركا أكبر أو شركا أصغر. وإجمالا كما سيأتي التفصيل إن شاء الله، لكن إجمالا الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر في الأقوال والأفعال والاعتقاد. قول فعل اعتقاد، وشرك أصغر أيضا في الأقوال والأفعال والإرادات. فولا تشركوا بي شيئا، شرك أكبر في القول، شرك أكبر في القول أن يشرك بالله جل فعلا كأيه؟ ها كان يدعو غير الله جل فعلا، ممتاز، كان يدعو غير الله، يدعو البدوي، يدعو أبا العباس، يدعو الجيلاني، يدعو أحد غير، يدعو الملائكة، يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، يدعو غير الله جل فعلا، يذبح، يذبح دعما. فالقول شرك، أو أنه يصرح استغفر الله بأن هناك من يحرك الكون غير الله جل فعلا، أو شريك لله جل وعلا في الكون، كمن؟ كالمنوي قالوا الكون خالقان، هذا اعتقده قول. الثاني قول وإيش وعمل، كان يذبح لغير الله، نذر لغير الله جل فعلا، نذر عبادة إذا صرفت غير الله كانت شرك، صحيح ولا لا؟ أن يسجد لغير الله جل فعلا، يبقى قول عمل، ها اعتقاد، أن يعتقد ثلاث، أن يعتقد أن الدية لله جل فعلا، أو الناس يعتقدون من دون الله أنهم يحبهم كحب الله، هذا فعل، لكنه لو اعتقد بأن الدية يكفر بذلك، أو اعتقد بالتشريك، صحيح؟ أو اعتقد بالإعانة، هذه كلها في آية واحدة الله جل وعلا ردها، ها سورة فاطر، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يبقى لا يخلقون، لا لا ليس شركاء ولا حتى هم يعينون الله جل وعلا على ايه؟ على الكون، الكل مرفوض، مفهوم؟ لذلك قال الله تعالى في اخر سوره الاسراء قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. هذا بالنسبه لقول فعل او اعتقاد، جيد. وشرك اصغر ايضا منفي، قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا الشرك الاصغر ايضا لابد ان ينتفي حتى تكون العباده عباده حقا لله جل في علاه يثاب عليها المرء. اولا في القول، القول كالقسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر. ايضا القول ما شاء الله وشئت، لولا البطل سرق السارق، كل هذه شركيات. قول وايش وعمل، العمل كايه؟ اتخذ سبب لم يتخذ الله سبب، لم يشرع الله سببا، كحدوث الحصان، كخمسه الاخ الفاضل اللي بيعمل يتعلم توحيد، واحنا معين مع بالنا سنين عمرنا بنتكلم في التوحيد، فانا بقول ان الحاسد لك ان ترده، والحديث في سنن ابي داود بانك تقول ايش؟ تقول له اول ما تراه تكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تكبر او تقول تبارك الله تبارك الله. الاخ ساب القول وقال لي هو يجوز ان اقول له الله اكبر الله اكبر خمسه وخمسه؟ هو اخ بيتعلم التوحيد الان وخمسه وخمسه، يبقى قل لي انت ماذا افعل؟ افعل باخ كريم بيتعلم العقيده وبيتكلم في الخمسه وخمسه، ده بيقول اللي بيدرس بيقول خمسه وخمسه، يعني المساله انتهت، احنا كده ده يتشنق على باب زويله، عشان ده هو ده افضل شيء ممكن يفعل لهذا الباب. فهل انت طبعا عندك امسك الخشب وخمسه وخمسه والحلقه الزرقاء الزرقاء وهذه الحظاظه، كل ذلك من اسباب ان شاء الله لا في علام فيها ما فيها من الشرك الاصغر، تصاحبها اعتقاد انتقلت الى الشرك الأكبر. يبقى شرك أصغر هذا إجمالي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. شرك قول فعل إيش؟ إرادة، يعني يعمل العمل يريد به غير الله جل في علاه، أو يعمل العمل يريد الله ويريد غير الله، كما قال يا رسول الله أرأيت رجل يقاتل حمية يقاتل من أجل الأجر والغنيمة مثلا، أو يقاتل من أجل الأجر والذكر، فأي ذلك لله؟ قال لا شيء. ما له عند الله؟ قال لا شيء له. ثلاثا لا شيء له، لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا خالصا وبتغي به إيش وجهه، وبتغي به وجه الله جل في علاه. هذا بالنسبة لتفسير هذه الآية، وهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق نفي تفيد العموم، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يكون عابدا حقا لله جل في علاه إلا أن ينتفي عنه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب لو في أي سؤال تفضل.